أبي أسألكم حتى ما يشكل عليكم أكثر، واللي عنده إشكال في الرضاع يسأل، لأنه متشابه والأحكام المترتبة عليه كثيرة، سواء في الزواج أو النظر ونحو ذلك، فالذي يشكل عليه يسأل. طيب يا خباب، لو أنت رضعت تمام من امرأة وأختها عندها بنت، يجوز زوجها؟ يجوز زوجها. ايش تقول سليمان؟ ايش تقول زيد؟ ها، يجوز زوجها بنت خالته من رضاعة؟ تمام. طيب عطني مثال، لو شخص رضع من الناس ويريد أن يتزوج ولا يصح أن يتزوج منهم، ها؟ عمتها وخالتها، تمام. طيب يا توفيق، يصلح لو جيران لكم أثرياء، ها؟ فلما أخوك ولد فقالت أم الجيران ما نريد هذا الذي ولد أن يرث منا، فتعمل حيلة بالرضاعة، يصلح؟ حيلة بالرضاعة. ما عرفت، ها؟ ايش تقول؟ ها؟ اي يعني هذا التجار اللي عندكم لو حرمه ما حرمه يتكلمون، قالت والله القروش اللي عندكم ان شاء الله ولدنا بيتزوج بنتكم وياخذ من الارث، صارت بنت الجيران ذكيه، قالت والله ما يرثون، تعال نرضع ولدكم، فرضعت الولد. عشان ايش؟ عشان ما يتزوج، صح؟ اي فهذا حيله الحلمان من الميراث، يصح؟ يصح. ليه يصح؟ نعم. اي يعني ليه ما قلنا هذه حيله حرام فنقول يتزوج حتى يرث؟ نعم. يعني هل نقول هذا الرضاع باطل لأنه حيلة؟ نعم. لا، شو تقول هشام؟ ها؟ إيه، لأن اكتملت شروط الرضاعة، خلاص يصل حولين خمس رضاعات نقول صح، حتى لو كان القصد سيء، تمام؟ ها؟ اي بس تبغى ترضع عشان يصير ولدها من رضاعة، ما يقدر تزوج بنتها. طيب حمزة، لو انت رضعت من ام الجيران، تمام، وجدتهم واحدة عجوز قلت هذا ما اعرفها، وش تقرب لك العجوز؟ ام امها، ايوه، تصير جدتك من رضاعة، تكشف لك. وابوه؟ أبو صاحب الأبو الجيران، ها؟ والله. طيب شمراني، لو الجيران هذولي عندكم عندها بنت، والبنت هذه عندها 10 بنات، يجوز تزوج منهن؟ وش يصيرون؟ ها؟ يصيرون إيش؟ وش تقرب لهم أنت؟ أنت خالهم، يجي تزوجهم؟ لا، ما يتزوجهم لأنك خالهم، تمام. لكن لو بالنسبة طيب البراء، لو شخص لما كبر وقيل له هذه أختك من رضاعة ويخشى من الفتنة، يجوز تكشف له؟ ما يجوز، حتى الأم؟ حتى الأم أيوة، يعني لو حصل ضرر أو مفسدة ما يجوز تكشف، حتى لو حلال نقول حلال تكشف لك، لكن وجود مفسدة لا تكشف لك. ها، كل شخص بحسبه، إذا كان الشخص ما في مفسدة من نظر الأمة ولا يعني يزور أمه في العيد يا عاصم من رضاعة ما يجب عليه، لكن إن برها ما في شيء. طيب يا أمين، لو امرأة أخرجت لبنها وضعته في إناء تمام، ثم وضعته في الثلاجة حتى تجمد، ثم كسرنا وأعطينا الولد الصغير من اللبن هذا، يصلح؟ يصلح. متى يحرم؟ ها؟ هذا يعني أعطينا خمس كسر، خمس قطع كذا. طيب، هذا يسمون العلماء اللبن المجمد، المجبن، يعني صار جبن. طيب يا عبد الله، لو أخذنا لبن امرأة وأضفنا عليه ماء وضعناه في رضاعة للطفل، يصلح؟ ها، شو تقول يا توفيق؟ ها ها، يصلح؟ إذا كان قليل يصلح، لكن إذا غلب الماء عليه ما يصلح. يعني لو مثلا بيالة لبن وبيالة ماء يصلح، وهو الذي يسميه العلماء اللبن المشوب، يعني المخلوط بغيره، سواء ماء ولا عصير معه ولا عسل. هنا إن شاء الله بكرة أسألكم عن الرضاعة من البداية. أقول إذا لم يثبت أنه من رحمها فكيف يكون له حق النفقة في المسألة؟ لا، ما له نفقة، يعني ما يلزم أن ينفق عليه، وهو أيضا لا يلزمه أن ينفق عليهما، على الأب والأم. يقول هل محارم الأم المرضعة من الرضاع يكون محارم الرضيع؟ إيش تقول؟ يعني عشان تصور المسألة، أول ما يجيك رضاع خلاص تخيل أنه ولدها، مو مرضع، كأنه ولدها، ثم تنظر إلى أخوالها، خالاتها، عماتها، تقول هذا خالته لكن مرضع، هذه عمتها لكن مرضع، فهمت؟ طيب يا توفيق، الطفل هذا إذا كبر هل يجب عليه أن يبر بأبويه من رضاعة؟ ها؟ لا يجب، لكن الذي يلزمها إيش؟ الإحسان. أيوة. إلى وصيته. طيب يا مصعب، أب صاحب اللبن، ها؟ ماذا يقول للطفل الذي رضع؟ ها، شو يقول له أبو صاحب اللبن؟ وش يقول للطفل؟ أيوه، يقول هذا حفيدي من رضاعة. لو وصيته مكتوبة، له شيء يريد أن يوصي به؟ طيب البراء، أبا أسألك، لو الجيران هذول عنده زوجتان تمام، أنت رضعت من الزوجة الأولى ثلاث رضعات، والزوجة الثانية رضعت منها ثلاث رضعات، يصلح؟ نعم. شو تقول عبد الله؟ يصلح، وهو الذي يسمى لبن الفحل تمام. طيب بسام، وش يقول للأم هذه من ثلاث رضعات صاحبة اللبن؟ ها؟ لا، نعم. نعم ما تصير أمه، يكون هذا أبوه بس، إن هذا مكتمة الرضاعة وهذه مكتمة الرضاعة، وهو الذي يسمى لبن الفحل، فتقول هذه هذا ولد زوجي من رضاعة، وهو يقول هذا ابني من رضاعة. طيب يكشفون له وش يقربون له؟ يقول زوجة أبوي، زوجة أبوي يكشفون، لكن ما يقول أمي من رضاعة في المكتمة الرضاعات. طيب لو رضع خمس من هنا وخمس من هنا له كم أم؟ ثلاث، مو بأمها الأصلية، هم هم النسب واثنتين من رضاعة. صحيح. ها بنات الزوجتين وش يصيرون سليمان؟ ايه يكون أخوات من رضاعة. يقول هل يأثم الابن من رضاعة إذا عق أبوي من رضاعة؟ ما فيه بر ولا عقوق، لكن إحسان وجميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، في صنعت لك معروفا وأعطتك من لبنها. قل كهل كهل سؤال النبي، سؤال سعد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن فتح مكة، ورد أن في حجة الوداع ورد أن في فتح مكة، لكن الأرجح أنه في حجة الوداع. يقول في صوت بقرة ان ترك خيرا الوصية لولدين والأقربين ما رفع حق، هذه منسوخة الآية.